ما رأيك بالأحزاب في اليمن؟ الأحزاب فتنة فرضتها أمريكا لا جزاها الله خيرا. نعم، وإلا فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ويقول أيضا: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين بتواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أهل السنة بحمد الله لا يدخلون في هذه الحزبية، ويقولون: نحن قد رضينا الرئيس من دون انتخابات، لكن نطالبه بأن يستقيم على الكتاب والسنة وعلى دين الله، هذا الذي نطالبه به. وإلا ومع هذا فلسنا دعاة فتن، لسنا دعاة فتن. أهل السنة بحمد الله بعيدون عن الفتن، وبعيدون عن سفك الدماء وعن الثورات والانقلابات، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.